بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نأخذ ما يتيسر من الأسئلة بحول الله عز وجل. طيب، طيب، هذه أخت تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز أن تقول المرأة: اللهم ارزقني فلانا زوجا واجعل لي فيه الخير وبارك الله فيكم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرأة في هذا الباب لا تعين ولا تحدد، لا تقول أنا أريد فلانا زوجا، ولكن تقول: اللهم إن كان في فلان خير فيسره، فيسر لي الزواج منه أو غير ذلك، أو بنحو هذه الأدعية. لا أن تحدد فلان من الناس وتقول: اللهم زوجني فلان، ولا تدري هذه المرأة هل يكون فيه خير أو لا. الإنسان يختار من الدعاء أجمعه وأشمله، فتقول: اللهم ارزقني زوجا صالحا، هذا خير لها من أن تحدد فلان من الناس وتقول: اللهم اجعله زوجا لي أو غير ذلك، بل تقول: اللهم ارزقني زوجا صالحا. ما حكم مشاهدة كرة القدم سواء كان في التلفاز أو غيره إن كانت ليس فيها اطلاع على العورات ولا تضييع للصلوات؟ فأرجو أن لا بأس بها إن شاء الله. امرأة خطبها اثنان كلاهما على خلق ودين، واختارت أو احتارت منهما تختار، فبماذا تقيس؟ تقيس أكثرهما تدينا وأحسنهما خلقا، هذا الذي تقيس عليه. يسأل عن حكم تشقير الحواجب للمرأة. تشقير الحواجب وهو صبغ شعر الحاجب بلون مقارب للون البشرة أو كلون البشرة، فهذا حاصله ما يتحصل من النمص ولا فرق، فإن في ذلك تحديدا لشكل الحاجب، وهذا فيه تحديد لشكل الحاجب، والمسألة هي هي. أما ما لو صبغت الحاجب بلون مختلف جدا عن لون البشرة وليس فيه تشبه بالكافرات، فهذا ما في بأس. لون مختلف جدا يتضح منه الحاجب، لا لون مقارب للون الحاجب. حكم صبغ الشعر وهل يمنع؟ كذلك صبغ الشعر إذا لم يكن فيه تشبه، وهل يمنع وصول الماء؟ الله أعلم، بحسب ما تستخدمه المرأة من أنواع الأصباغ، لكن الذي نعرفه أنه لا يمنع. تعليم الأطفال أو تحفيظ الأطفال للقرآن لا بأس به، ولو من الصغر يبدأ الإنسان مع الطفل يحفظه، متى ما بدأ الطفل يحفظ. بعض الأطفال قد يبدأ عنده الحفظ من السنة والسنتين، يبدأ معه الحفظ من السنتين أو قبل حتى السنتين، سنة ونصف. فأنت متى ما رأيت أن الإبن يبدأ يستوعب ويحفظ فالحمد لله، ابدأ معه، ليس هناك سن محدد. وإن انعدم الشيخ ذو المنهج السليم هل يجوز تعليمه عند المبتدع أو الجاهل؟ لا تعلم أبنائك عند أهل البدع. أما الشخص الذي هو من العامة، من العوام، هذا ما في بأس. طيب، هنا سؤال مهم، نسأل الله المعونة. هذا الأخ يقول: السلام عليكم، أو يقول: أحسن الله إليكم يا شيخنا، كثر الكلام حول الجهاد في سوريا، كثر الكلام حول الجهاد في سوريا، وهناك عديد من الإخوة يريدون الذهاب إلى هناك، فما هو موقف المسلم من ذلك؟ طيب، طيب، أقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح ما هو الجهاد الشرعي، وكل جهاد لم يتوفر فيه شروط أو شرط من شروط الجهاد فلا بد فيه من تصحيح ذلك الشرط. فشروط الجهاد: أولا أن يكون يبتغى به وجه الله تعالى، وأرجو أن يكون ذلك حاصلا هناك، فلا يبتغى به نصر جماعة أو حزب أو التفاخر أو التكاثر أو غير ذلك، تكون الدعوة ظاهرة إلى إقامة شرع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني وهو يتعلق بالأمر الأول، أن تكون تلك الدعوة للجهاد دعوة إلى شرع الله تبارك وتعالى، لا لأجل الحرية ولا لأجل تطبيق الديمقراطية ولا غير ذلك. وأما هذا فكثير منه غير موجود، وهو أن يكون ذلك القتال يراد به شرع الله تبارك وتعالى، لا يراد به لا الحرية ولا الديمقراطية، لا هذا ولا ذاك. الأمر الثالث: أن تكون هنالك راية واضحة، أن تكون هنالك راية واضحة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة وينصر عصبة فمات فميتته ميتة جاهلية. وهذا مفقود. فهنالك رايات كثيرة، ويجب ائتلاف الناس واجتماعهم تحت راية واحدة يجمعهم إمام واحد يقاتلون من ورائه. الأمر الرابع وهو أن يأتلفوا خلف إمام في القتال، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، فيكونون جميعا تحت إمام واحد. الأمر الخامس في قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والقوة لا بد فيها من أن تكون مخوفة للعدو مرهبة له، ولذلك قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيضا الأمر الذي يليه ولعله السادس أو السابع، السادس طيب، وهو الله أن من أراد أن ينصرهم فلا بد أن ينصرهم على ماذا؟ على الحرية؟ على الديمقراطية؟ على كلمة التوحيد، على لا إله إلا الله. فليست العبرة بأن ينادى بأن هذا قتال للكفار، ولكن العبرة أن يراد بهذا القتال إعلاء كلمة الله تعالى وتطبيق شرع الله، لا الديمقراطية ولا الحرية ولا الدولة المدنية ولا غير ذلك. الأمر السابع أن الدعاة إلى هذا الأمر سواء في هذه البلاد أو في غيرها، يعني في بلاد تونس أو في غيرها من البلدان، يدعون إلى ماذا؟ يدعون الناس إلى الخروج. وأنا أسأل سؤالا واحدا لكل أولئك المتحمسين، لماذا لا يذهب أولئك الذين يحمسون الناس إلى سوريا؟ ماذا ينتظرون؟ لماذا يجلسون هنا ويرسلون الناس إلى سوريا؟ لماذا لا يكونون هم قدوة وأسوة لهؤلاء الذين يذهبون إلى تلك البلاد فيأتسون بهم ويقتدون بهم؟ هم الأسوة وهم القدوة، فكيف يأمرون الناس بالذهاب للقتال هناك وهم جالسون في بيوتهم وعلى الأسرة وعلى الأرائك، ويرسلون بأبناء المسلمين إلى تلك البلاد تحت راية عمية لا يعرفون من يقاتلون وكيف يقاتلون؟ وهذا صرح به بعض من رجع من سوريا من أهل هذه البلاد أنه ذهب هناك ويقول لا أدري أقاتل من، هل أقاتل من هم من صفنا أو ليس من صفنا، أو أقاتل جيش من، فلان أو جيش فلان، قال لا أعرف، فرجع بسبب ذلك. فإن كانت المسألة هي أن يقاتل لأجل نصرتهم لأجل الديمقراطية أو الحرية فلا حاجة لمثل هذا القتال. الأمر الثامن وهو أمر عظيم جدا، وإن كان الكلام فيه متأخرا قليلا، وهو فيما يتعلق بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى في النفس أيضا. ففي تلك البلاد توجد الأضرحة والقبور منصوبة في أوساط المساجد، والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، ويوجد فيها سب الله وسب الدين وشتم الدين وغير ذلك موجود بكثرة، بل هذا يعلمونه الصغار، الصبية الصغار. وهذا ما حدثني كثير من أهل تلك البلاد بهذا، يقولون الطفل الصغير من أول ما يبدأ ينطق يبدأون يعلمونه السب والشتم وسب الرب وسب الدين، يتفكهون بذلك ويضحكون بذلك. الآن ليس الموضع الكلام على هذا الأمر، هذا الأمر قد فات أوانه، لأن الآن النظر هو إلى وقوع تلك المجازر في المسلمين، ولا والله ما يرضينا حصول ذلك، ولا نريده ونبغضه، ولا والله ما نتمنى نصرة ذلك الكافر الفاجر الذي طغى وتجبر في تلك البلاد واستحل فروج المسلمين واستحل دماء المسلمين بدم بارد، لا والله ما يرضينا ذلك. لكن نقول الإنسان عليه أن يحسب الحساب قبل الذهاب، وكيف يذهب. ومسألة أخرى وهي من كان من أهل هذه البلاد، بلاد تونس، فيلزمه أيضا الإذن، إذن الوالدين وإذن ولي الأمر، إذنان، وليس له الخروج. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول، أو يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، قال أحي الوالدات؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، ولا بد فيه من إذن الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم، إمام هذه البلاد أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. فلعل هذا باختصار يقرب الصورة إن لم يجلها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن إخواننا هناك وأن يفرج عنهم وأن يكشف ما ألم بهم من كرب، وأسأل الله أن ينصرهم على عدوهم وأن يكون مرادهم ومقصدهم هو أن يقصد وجه الله سبحانه وتعالى بذلك، وهذا يكون المراد وهذا يكون المقصد، وأن لا يكون المراد هو تطبيق الحرية ولا تطبيق الشريعة بل تطبيق ولا معذرة ولا تطبيق الديمقراطية، بل يكون المراد والمقصود هو تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. هذا باختصار، وأرجو أن لا يفهم كلامي في غير سياقه وأن لا يحمل أكثر مما يحتمل، فهؤلاء إخواننا يؤلمنا ما ألم بهم ويؤلمنا ما يحصل لهم ويؤلمنا الذي يجري لهم، وبودنا والله لو أننا ننصرهم بأموالنا وأنفسنا، والله بودنا ذلك، لكن لا بد من تحقق بعض الأمور حتى نسعى في هذا الطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يكشف ما بهم، ثم هنالك مسائل أخرى أعظم لا يسع الكلام فيها ولا يصلح الحديث فيها، والله أعلم. هذه انتهينا منها أو جديدة؟ الله الله. طيب، هذا يتكرر وأنا لا أجيب عليه، والأخ مصر على كتابة السؤال 20 مرة. طيب، ليس كل سؤال يصلح طرحه هكذا يا أخي. طيب، هذه أخت تقول: الحمد لله أنا على منهج الحق، ألبس اللباس الشرعي ساترة للوجه، لكن بحكم سني الصغير فأهلي لا زالوا يمنعونني من ترك الدراسة، فبماذا توجهني؟ أسأل الله أن يبارك فيك وأن يجعلك مقتديات بالصالحات وأمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن. والنصيحة في هذا الباب هو في عدم مطاوعة الوالدين، فإن كانت الدراسة فيها الاختلاط وفيها مجالسة الشبان ومسامرتهم وغير ذلك وفيها من الكلام هذا، فاتق الله سبحانه وتعالى وذكرهم بالله وخوفهم بالله، لا تبيعي دينك لأجل الوالدين ولو غضبوا ولو فعلوا ما فعلوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لك المعونة. طيب، هذه الأخت تسأل عن حكم لبس الجلباب الذي يكون طويلا من الخلف فيلمس التراب والماء، وهل تصح الصلاة فيه؟ صلى الله يبارك فيك. والجواب على ذلك ما جاء في حديث أم سلمة لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما وراءه. فإن المرأة لو مشت حتى لو لمست ثيابها هذه الطويلة شيئا من النجاسة، فإن ما بعدها يطهره، ما بعدها يطهره. والإنسان الأصل في ملابسه ماذا؟ النجاسة أو الطهارة؟ الأصل الطهارة، فإذا تيقنت وجود النجاسة فعند ذلك يحكم بالنجاسة، لكن لو رأى الإنسان ما وجد نجاسة فلماذا الوسوسة وفتح هذا الباب؟ لا حاجة لفتح هذا الباب، الله أعلم. نعم، كيف؟ قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: يرخينه شبرا، ثم قالت: يا رسول الله، إذن تنكشف ساقهن، تقول أم سلمة، فقال صلى الله عليه وسلم: يرخينه ذراعا ولا يزد، يرخينه ذراعا ولا يزد. نعم نعم، لا لا لا، ليس بواجب، ليس على سبيل الوجه، المهم أنها تغطي القدمين، هذا المهم. نعم، والله يا شيخ الجوارب مشكلة، تغطي بالجوارب طيب مطلب هذا، لكن الجوارب الله يحفظك يعني تجسد الرجل. نعم، هذا هو، خصوصا إذا تركب في سيارة تنزل من السيارة، الله المستعان، من الكعب شان. من الكعب، إن الحديث في بدايته: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فقالت ذلك. طيب، ما حكم قول سي فلان؟ هل يعتبر من التسييد؟ لا لا يعتبر من التسييد، هو اختصار لكلمة سيدي أو سيدي أنتم تقولون، اختصار لها. تسأل عن حكم أكل حبوب منع الحمل مع العلم أنها ولدت بالعملية ولا يحق لها أن تحمل إلا بعد 3 سنوات. أسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء وأن يرزقك الصحة والعافية، إذا لم يكن فيه ضرر فلا بأس، وهذا ترجعين فيه إلى الدليل. هل يجوز إبراز العينين عند لبس النقاب؟ لا بأس بإبراز العينين لوجود النقاب في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان معروفا في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه. شاب يريد الزواج لكن والده وهو غني لا يريد إعانته بالمال، فليجوز أن أخذ من مالي بدون إذنه؟ لا أعلم، الله أعلم، فليجوز لك ذلك أو لا؟ لا أدري. يقول هل يجوز العمل في محل يبيع المواد الغذائية إضافة إلى بيع السجائر، علما أن هذا المحل يأتيه الرجال والنساء كما أن النساء هناك من تأتيه متبرجة؟ أولا بالنسبة للعمل لا بأس به إن شاء الله، لكن لا تبيع المحرم، لا تبيع المحرم، يبيعه غيرك إن أصر صاحب المحل، أما أن تبيع أنت المحرم فأخرج من هذا المحل وأبحث لك عن عمل آخر. وأما عن قضية دخول بعض النساء المتبرجات إذا لم يكن فيه خلوة فإثمها عليها، لكن لا تنظر إليها ولا تلتفت إليها، الله المستعان. يعمل في تأجير بعض الأدوات الميكانيكية، هل إذا أفسد أحد الزبائن هذه الأدوات هل له أن يأخذ غرامة؟ يأخذ ما يصلحه أو يصلح يطلب من ذلك الذي استأجر من عنده، يصلحه يطلب منه إصلاحه وأن يرده صالحا من العيب كما كان، أو أنه يأخذ من المال ما يصلح به تلك الأدوات، لا بأس إن شاء الله، هذا من الأرش. يقول شيخنا آمين جزاك الله خير، كثير من الإخوة تهاونوا في مخالطة ومجالسة أهل الأهواء والبدع الذين يرون جواز المظاهرات ويباركونها، والحزبيين ومن يقول بالاستماع لكل داعية أو شيخ ويتكلمون في شيخ ربيع. يجب معنا طيب يا يحيى خذ الكتاب بقوة، استمسك بدين الله واعتصم بدين الله، وخذ كتاب الله بقوة واعتصم به بقوة، فالصاحب ساحب، وقد حذرك النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الانحرافات، كما قال صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاعمل بوصية رسولك الكريم. والله تبارك وتعالى قد قال في كتابه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب، امرأة مات زوجها منذ أيام قليلة وابنها يحتاج إليها أحيانا لكي تعينه في دكانه، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ إذا كانت هنالك حاجة لخروج المرأة لا بأس، لكن أن تعينه في الدكان فيه بأس، فإنها معرضة للرجال، والمرأة ليس هذا محلها ولا هذا موضعها، ليس هذا مكانها وليس هذا موضعها، فلا تعرض والدتك للفتنة بارك الله فيك، ولا تعرضها للرجال، وخصوصا أنها في العدة، لا تعرضها للرجال. استصحاب إيه؟ طبعا قضية استصحاب حكم النية، وهو أن يستصحب الإنسان النية من أول الصلاة إلى آخرها، فلا يقطع النية في الصلاة، لا يقطع النية، ليس المراد هو استصحاب استحضار وذكر النية، فيكون من أول الصلاة إلى آخرها متذكر للنية طوال الوقت، هذا يصعب وتكليف أمر فيه مشقة، لكن استصحاب حكم النية هو أن يكون من أول الصلاة إلى آخر الصلاة ولا زال عازما على قطع الصلاة وعازما على إتمامها. فالنية ومستلزماتها تابعة، وهذا شرط واحد من شروط الصلاة ولا فرق. هل يجوز التصدي لبعض التكفيريين والحزبيين بقوة أحيانا؟ والله التصدي هذه كلمة واسعة فضفاضة، إيش تقصد بالتصدي؟ إيش تقصد بالتصدي؟ الله يحفظك، ما تنتهي هذه، أحيانا تتصدى وتأخذ صلاحيات ولي الأمر، ما يصلح، ماذا تقصد بالتصدي؟ حكم الاجتماع عند الميت في خيمة بعد الدفن والسهر 3 ليالي عنده مع إلقاء درس أو قراءة قرآن وبارك الله فيكم. الاجتماع عند الميت هو من المحدثات، الاجتماع عند الميت من المحدثات، ولو اقتصر في ذلك على من يحتاج إليه الميت فلا بأس، كأن يحتاج إليه الميت في تخفيف ما به من أو ما ألم به بموت ذلك القريب، قد يحتاج إلى رفيق صاحب قريب منه، لكن أن يجتمع الناس ويدعى الناس إلى الاجتماع ويفتح الباب للناس للاجتماع فهذا لا يصلح، وهذا من البدع والمحدثات، وخصوصا إذا زاد إليه أو انضاف إليه وجود الولائم، أن يدعى الناس إلى وليمة. ولذلك يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الولائم والإقامة عليها من النياح. كيف نتعامل، طبعا أحبك الله الذي أحبتني، يقول كيف نتعامل مع من يحبون أن يجمعوا الأمة بالهجر أم بالنصيحة؟ سؤالك بارك الله فيك غير واضح، يريدون أن نجمع الأمة، كلنا نريد أن نجمع الأمة، لكن على ماذا نجمعها؟ على كتاب وسنة؟ على ديمقراطية؟ على هوى؟ على ماذا نجمعها؟ إن كان في الكتاب والسنة فمرحبا بأهل الكتاب والسنة، مرحبا بهم ثم مرحبا، افتح لهم صدرك ولينشرح صدرك لهم. وأما إن كانوا يريدون جمع الأمة على الحريات وعلى الديمقراطيات وعلى أن المسلم والكافر أخوة وغير ذلك، فلا حاجة لك بهذه الأخوة، أسأل الله أن يعصمك منها. اكتبوا الأسئلة واضحة يا مشايخ. طيب، أين يكون موضع النظر في صلاة الجنازة؟ كموضع النظر في الصلاة، إلى موضع السجود. حكم مصافحة المرأة الأجنبية بالقفازين. حكم مصافحة المرأة الأجنبية بالقفازين. قل يا شيخ لو كانت ليس قفازين، لو كانت تلبس الحديد وليس القفاز فلا تصافح، لا تصافح. الله المستعان، ما يجوز في السفر. السفر هو كالحضر لا فرق، تمسح على الخفين في الحضر، تمسح على الخفين في الحضر كما تمسح في السفر، لا فرق بينهما. المدة 3 أيام بلياليهن، يعني بعبارة عصرية 72 ساعة، 72 ساعة لك أن تمسح على الخف. ما حكم الإيجار المالي؟ إيش هو الإيجار المالي؟ ما هو الإيجار المالي؟ المال كيف يؤجر؟ ها؟ البيع بالإيجار؟ هو يقول إيجار المالي. إيش هذه؟ إيجار منتهي بالتمليك؟ لا، هذا ما يجوز، هذا محرم. لما؟ لأنه عقدان في عقد واحد، هما عقدان في عقد واحد، هو بيع إيجار، هو عقد إيجار وعقد بيع في نفس الوقت، ولا بد من عقد واحد يرسو عليه الاتفاق. الأمر الثاني أن هذا الإنسان قد يدفع 5 سنين 4 سنين، فإذا ما استطاع أن يدفع في الشهر الأخير ماذا يحصل له؟ يحصل عليها؟ عليها؟ يحصل على هذه البضاعة، يقول لها في حفظ الله هذا المال الذي دفعته كان إيجار وراحت عليه. هل يمكن قراءة أمهات الكتب دون قراءة الشروحات أو قبله؟ كيف يكون التدرج؟ التدرج يا شيخ سؤاله واسع وإجابته واسعة. التدرج في طلب العلم يحتاج إلى أولا أن تختار الكتب، ولن أسمي الآن الكتب أن الوقت ضيق، تختار الكتب التي سوف تتدرج فيها، ولا بد فيها من 3 أمور حتى تختار الكتاب الذي تتدرج فيه. لا بد من 3 أمور. كيف تختار الكتاب؟ أولا أن يكون الكتاب جامعا لما تحتاجه في تلك المرحلة. عندنا مرحلة مبتدئ متوسط منتهي، فالمبتدئ يختار ما يناسب المبتدئ، فيختار ما يكون جامعا لما يحتاجه المبتدئ في هذه المرحلة، أن يكون أولا جامعا لما تحتاجه في تلك المرحلة. الأمر الثاني أن يكون عليه شروح من أهل العلم شرحوا هذا الكتاب، أكثر من شرح، يكون عليه أكثر من شرح. الأمر الثالث أن يدل عليه أهل العلم، هذه 3 أمور، أن الذي عليه شروح والذي دل عليه أهل العلم. أولا كثرة الشروح على هذا الكتاب ماذا تفيد؟ فيما لو احتاج الطالب يعني أغلقت عليه عبارة فيرجع إلى الشرح الآخر، يرجع إلى الشرح الثالث، إلى الشرح الرابع، فيستبين تلك العبارة. وأما دلالة أهل العلم على هذا الكتاب هذا يدلك على أن هذا الكتاب قد كتب الله له القبول، وفيه عبارات محررة قد لا توجد في كتب أخرى، فيه عبارة سهلة، فيه كذا، فله ميزة اختار لأجلها أهل العلم ودلوا على هذا الكتاب. وتختار بحسب المرحلة. نعم شيخ، بعضها الفنون كثيرة، إن شاء الله فيما بعد، بعد درس العشاء إن شاء الله، إن شاء الله. طيب، هل يمكن قراءة أمهات الكتب دون قراءة الشروحات؟ أيضا هذا السؤال فضفاض. لا يمنع طالب العلم من كتب السنة، لا يمنع طالب العلم من كتب السنة سواء كان البخاري أو مسلم أو غيره، لكن أن ينطلق الطالب إلى فتح الباري هذا هو الإشكال. أن ينطلق إلى مثلا شرح العيني هذا هو إشكال، لا، قل الإنسان عليه أن يأتي البيوت من أبوابها، فأن تقرأ في الكتاب ما في بأس، تقرأ أن قراءة السنة خير وبركة وهداية، لكن ما أشكل عليك وتفهمه على غير وجه، هذا هو الإشكال. حين قد تفهم بعض الأحاديث على غير وجهها، أثناك من يجعل بين الإنسان وبين كتب السنة حاجزا، فلا يرى أنك تقرأ في هذه الكتب إلا إذا انتهيت وتشبعت وكنت شبعان ريانا. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى كلامه، أن الإنسان ينشغل بغير الوحي، غير الكتاب والسنة، فيقرأ في هذا العلم وفي هذا العلم وفي كتاب فلان وفي الكتاب الفلاني والثاني والثالث والرابع والعاشر، يقول حتى إذا وصل إلى الوحي وصل بذهن قد تعب وكل ومل، خلاص الذهن تعبان بعد ما استنفذ فيه القوة في ماذا؟ في طوال هذه السنين، يريدك 20 سنة 30 سنة أن تقرأ في كلام البشر، وبعد ذلك تنتقل إلى كلام الله وكلام رسوله، بل الأصل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ائتي البيت من بابه. طيب، ما هو داعي المحبة في قلب العبد، وكيف يقوى وكيف يضعف، وهل هو في كل قلوب في كل القلوب هبة أم كسب؟ هنا أمران: الفضل من الله والهداية والتوفيق من الشرع. فالهداية من الله، أو بعبارة أصح وأدق أقول الفضل من الله والإرشاد من الشرع، هذان أمران. الفضل من الله متعلق بالهداية من الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلا تحصل الهداية الأولى أو لا تتحقق الهداية الأولى إلا بعد تحقق الهداية، أو نعم المعذرة، أقول الهداية الأولى والهداية الثانية متعلقان ببعضهما بعضا، فالهداية الثانية سبب لحصول الهداية الأولى، هداية الإرشاد والدلالة، أن ترشد إلى الحق وأن تدل على الحق. فمثلا تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى حكم كذا هو كذا وكذا وكذا، فأنت قرأت فأرشدت إلى الحكم، لكن هذا لا يعني أنك سوف تفعل، فقد تفعل وقد لا تفعل، فإذا فعلت فتلك هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإذا لم توفق من الله سبحانه وتعالى إلى هداية الإرشاد فإنك لا يقوم فيك عليك السلام الله الفهم. فكلا الهدايتان كل منهما متعلق بالآخر، وهو الذي ينبني عليه تقوية محبة الله تبارك وتعالى، وتزداد تلك المحبة بمعرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة التوحيد وتعلمه وزيادة الفهم فيه، وهو أعظم ما تقوم به محبة الله سبحانه وتعالى، وعليه مدار المحبة، وبه تزداد وتنقص بل تنعدم. وأيضا معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، فبها تعظم المحبة، وبها يزداد الإنسان من محبة الله تبارك وتعالى، وبها يكون إن شاء الله مقربا عند ربه قريبا منه، وهو يكون يعني عاملا بكتاب الله وسنة رسوله. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله المستعان، صلى الله لي ولك العفو والعافية. يقول: قلبي وقع قلبي في حب إحدى النساء، فكيف أتخلص منه؟ هذا من ثمرات إطلاق البصر المحرم، فإنه يجرك للتعلق فيما لا تناله ولا تدركه، فيظل الإنسان معلقا بأمر لا يستطيع نيله إلا من طريق محرم، أو أن يهديه الله ويوفقه إلى أن يكسب ذلك بطريق الحلال وهو النكاح. فلا تطلق بصرك، لا تطلق بصرك، فإن لك الأولى وعليك الثانية. الأولى هي نظرة الخطأ والفجأة التي لم يقصدها الإنسان، وهذا دليل أنك قد أطلقت بصرك فيما حرم الله تبارك وتعالى، فعليك بغض البصر وإصلاح السريرة وعدم إشغال الذهن والفكر فيما لا تناله ولا ترومه، ولا ترومه أو لو رمته لا تتحصل عليه. وعليك بكثرة الاستغفار والانشغال بالعلم الشرعي وكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجعل في قلبك محبة الله تخرج منه محبة غير الله تبارك وتعالى. حبك الله الذي أحببتني له. يقول: دخلت في الصلاة وشككت في وضوئي، فماذا أصنع؟ هل أبني على اليقين؟ نعم، تبني على اليقين ما دمت قد شككت في الوضوء. فإذا كنت متيقنا أنك كنت على وضوء فالشك طارئ عليك، فاطرح الشك وابقى على اليقين. إذا كنت متيقنا أنك لم تكن على وضوء ولكنك شككت هل توضأت أو لا، كنت متيقن أنك لم تكن متوضئ لكن شككت هل أنا توضأت أو لا، فابني على اليقين، واليقين هو الأصل الذي كنت عليه أنك لم تكن على وضوء. دائما اعكس، شككت في هل توضأت أو لا، شككت في الوضوء، أنت الآن كنت متوضئ ثم شككت، المعذرة، كنت متوضئ ثم شككت في النجاسة، فاعمل بضدها. شككت في المعذرة في الحدث، شككت في الحدث فاعمل بضده، وضده ماذا؟ أنك على طهارة. كنت على نجاسة فشككت هل توضأت أو لا، فاعمل بضده واطرح الشك هذا وتكون على غير وضوء. لبس البنطال كل يوم يجاب عنه أكثر من مرة. لبس البنطال للمرأة خارج بيتها ولغير زوجها لا يجوز، لغير الزوج لا يجوز، وبعض أهل العلم يشدد حتى في الزوج أنها تترك لبس البنطال حتى للزوج. اليوم تلبسه في البيت وغدا في الشارع، وهذا لا أظنه غير مشاهد عندكم، الله المستعان. هذا سبب تربية البنات منذ الصغر على هذا اللباس، رب البنت منذ صغرها على اللبس المحتشم المحترم، يعني لا بأس إن كانت دون سن الثلاث الأربع الخمس الذي لا تعقل فيه. وبعض الناس يظل لا زالت صغيرة، لا زالت صغيرة، لا زالت صغيرة، لا زالت صغيرة، تبلغ 17 و18 لا زالت صغيرة، أو أنه يبدأ يصحو من هذه الغفلة إذا بلغت البنت تصل إلى 14 15 يصحو، الآن يجب أن تلبسي اللباس وتتحجبي. طيب، شفاك الله. فالآن بعد هذا المرور هذه السنين الطوال لو يريد الآن يلبسها ما يستطيع، يلبسي كذا يا بنت ما في، خلاص أمسكت على الموضوع، خلاص اعتادت عليه، ولو لبست غيره لبسته وهي كارهة فتكاد تتركه. أصلحوا يا إخوة، أصلحوا بيوتكم، أصلحوا بيوتكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وسوف تسألون عن هؤلاء البنات يوم القيامة يوم تعرضون على الله. نعم، لا تلبسوا لا تحت الجلباب ولا فوق الجلباب. طيب، السلام على أهل البدع. كان يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: اللهم لا تجعل لصاحبي بدعة علي يدا فيحبه قلبي. أهل البدع يبغضون ولا يحبون، هذا هو. نعم. رجل مات في حادث، هل يجوز لأبنائه أخذ المال التعويض من التأمين؟ من شركة التأمين لا يجوز أن تأخذ المال قابل موته، هذا أمر مقدر حاصل لا محالة، والتأمين محرم. الأخ الذي يسأل عن المسجد الذي في قبلته قبور، لعله يصور المسألة فيما بعد إن شاء الله. رجل يتصدق بلحم في المولد أو في غيره من أيام المحدثة، لا تأكل من هذا اللحم. يقول وأزواجه أمهاتهم، قول الله عز وجل، هل يعني أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محارم على جميع المؤمنين؟ لا، لا يعني ذلك، بارك الله فيك، لا يعني أنهن محارم على جميع المؤمنين، هي أمومة شرعية دينية. هل يجوز للمخطوبة كشف وجهها عند زيارات الخاطب لها مع العلم أنها ترتدي نقاب؟ وهل يجوز، لو قلت هل يجوز للمخطوبة أن يزورها الخاطب فكان أولى، لا يجوز للخاطب أن يزورك أصلا، ويحرم عليه الزيارة حتى يعقد عليك. تقول عائلتي معظمها صوفية وأقارب كذلك، ومن عقيدتهم سب المشايخ هكذا، فما العمل معهم؟ لا أظن أنها عقيدة عندهم أنها سب، لكن عموما هذا يندرج تحت يعني تلك العقيدة الفاسدة، يندرج تحت تلك العقيدة الفاسدة، فعليك بالإصلاح ما استطعت إلى ذلك سبيل هؤلاء أقاربك، ويبقى لهم أصل صلة الرحم، تصلهم بقدر ما تحصل به صلة الرحم، والكلام على أقاربك الذين لا يضرونك في دينك. الله المستعان. رجل يعمل في طاحونة يطحن فيها الفلفل وهو لا يستطيع الوضوء للصلاة إلا أن يغتسل، ماذا يفعل؟ مع العلم أنه يعمل طول النهار، فصلى الله له المعونة، صلى الله له المعونة، عليه أن يغتسل قبل الصلاة بوده، يخرج ويغتسل. الله المستعان. يقول هل يجوز الجلوس لأخذ العلم على طالب علم من الأشاعرة وعلى عقيدة الأحباش مع توافر غيره؟ الله يعفو عنك ويغفر لك، الله يعفو عنك ويغفر لك، الله يعفو عنك ويغفر لك. عجبا لمن يسلم زمامه لأهل البدع ليعبثوا بعقيدته ودينه. شيخ، دينك أنفس ما تملك، ولو أن تبقى جاهلا ولا تتعلم شيئا من العلم الشرعي خير لك من أخذ العلم عمن ليس هو من أهل العلم أصلا، خلافا عمن يكون من أهل البدع، خلافا عمن يكون قد وقع في البدعة المكفرة أو التي فيها إخراج من الدين. الله المستعان. الصلاة في مصلى تابع للجامعة عند أن الأذان في المسجد يكون قبل الدخول إلى الدرس، والإقامة تكون بعد الدخول، وإن كان الصلاة صحيحة فهل يجب فيها أذان؟ ما هي الصلاة وأي صلاة وكيف تكون الصلاة؟ لو أوضحت حفظك الله. سؤال غير واضح. أبي بنى عمارة عن طريق القروض، هل يجوز لي السكن فيها مع زوجتي وأفتح فيها مشروع عمل؟ أنت ليس عليك الإثم، الإثم على والدك. طيب، شروط الراقي ونصيحتكم لمن تصدر الرقية وخصص لها مكان وكرس لها وقته مع قلة علمه بالدين وافتتان الناس به والاعتقاد فيه، إيش يعتقدون فيه يا شيخ؟ ماذا يعتقدون فيه؟ يعتقدون فيه باب واسع، ها؟ كيف؟ ماذا يعتقدون فيه؟ ها؟ يعني هو ليس على السنة؟ لأنني بلغني عن فرق بين المعالج الروحاني كما يسمونه الساحر، يسمون عندكم معالج روحاني أو ليس بساحر، لا ما في بأس أنهم يطلبون منها، ليس القضية هنا ما دام أنه لا يعمل بدعة ولا شركة. الراقي لا بأس أن يرقي الإنسان غيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فلينفع الإنسان غيره وأخاه، لكن اتخاذ ذلك مهنة هذا مشكل. إنسان ليس له عمل ولا مهنة إلا الرقية الشرعية، هذا ما كان يعرف عند السلف، وما كان عندهم هذا الأمر، وما كانوا يفعلون بهذا النحو. يرقي الناس ما في بأس، لكن أن يتفرغ لها وتكون مهنة له فلا، خصوصا مع قلة الزاد من العلم الشرعي، الذي عليه أن يتعلم العلم الشرعي مع سيره في هذا الطريق، يجمع بين الأمرين، لكن لا يكون التفرغ التام للرقية، ما يكون هذا. أخذ الأجرة إذا كان لقاء حبس الوقت لا لقاء العوض على العبادة فلا بأس، أما العوض على العبادة فلا يجوز. أحد الصحابة رضي الله عنهم نسيت اسمه كان يعلم غيره القرآن، فأعطاه قوسا من قوسا من أو قوس أعطاه قوسا نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قوس من نار، قوس من نار. فما يجوز الإنسان يأخذ مقابل على العبادة، وإنما يأخذ المقابل على حبس الوقت كما حصل مع أبي سعيد الخدري حين أخذ مقابل الرقية تلك الشيعة. الله أعلم. لا لا ما ليس ذلك شرطا، دام أنه حبس وقته يكفي. نعم. كيف؟ ما في بأس إن شاء الله، المهم لا يكون فيه خلوة، وألا أو أن وأيضا لا يكون فيها تكشف العورات، الأسلم وجود الرجل. نعم. كيف؟ أي نعم، هذه ليس لا تسمى خلوة، لا تسمى خلوة، يكون رجل وامرأة، رجل وامرأة، هذه الخلوة يجوز، لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى. نعم. لا ما يجوز، ما يجوز التوسع في الكلام مع الجن، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم رقى وقال لذاك الفتى أو في وقال للشيطان، تفل في فم الفتى الولد الصغير وضرب على صدره وقال أخرج عدو الله إني رسول الله، وفي رواية أخرج عدو الله إني عبد الله، ما يزيد على ذلك. ما اسمك وكيف دخلت ومن أين دخلت ومتى وفي أي يوم وأين وضعت وكيف فعل. أذكر عائلة حصل لهم مثل هذا، فلعب بهم الشيطان يعني وجعلهم يحفرون حول البيت وداخل البيت وما تركوا مكان، وخلعوا مش عارف النخلة وكسروا في الأرض وفعلوا، ولعب بهم ذلك اللعب، سبحان الله. نعم هذا الذي يحصل، هذا هو، فظلوا يحفرون حول البيت، ف ويبحثون حول البيت، ثم قال لهم في نخلة عندكم هناك تحتها السهم، وذهبوا يحفرون، وأي شيء يجدون يقولون هو هذا، يجدون حجارة يقولون هو هذا، وجدوا أسلاك قالوا هو هذا، وهكذا. ثم قال لهم لا، هي تحت مكان فيه أسمنت وكذا تحت الأرض، يعني أخذ يلعب بهم سبحان الله. صلى الله العفو والعافية. يجوز غسل الجمعة عن الوضوء، هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء بعده لصلاة الجمعة قياسا على غسل الجنابة؟ نعم يجزئ إن شاء الله، على الأظهر من أقوال أهل العلم. أنا لست بسماحة الشيخ فلا تقل لي ذلك، الله يعفو عنه وعنك، أحبك الله الذي أحببتني له. يقول في بلادنا أهل السنة مستضعفين جدا، والناس يبغضونه، وأهل البدع عندهم شوكة ويحبونهم، عامة الناس يا شيخ هجرناهم أو نحن هجرناهم، ونفس السؤال عن السلام على أهل البدع، هل يكون الكذب تارة حرام وتارة أخرى واجبا وتارة مباح؟ الكذب حرام، ما في الإسلام على ما يقول بعض إخواننا من البلاد الأخرى يقولون الكذب البيضة، هذه ما عندنا، كله أسود، الكذب كله أسود، ما في كذب أبيض. جاء في ذلك الرخصة في ثلاث مواضع، في الحرب، في إصلاح ذات البين، وفي الإصلاح بين الزوجين، وقد فسره أهل العلم. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إنما يراد به المعاريض ولا يراد به الكذب الصريح الصحيح، فيعرض الإنسان فيقول مثلا اثنان اختلفا كل هو كلاهما يصلي، فيقول للأول والله فلان يدعو لك، فلان يدعو لك وهو صادق، كيف دعا له؟ في قولي رسول في قولي في التشهد يقول ها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كيف يعني على عباد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابت كل عبد صالح في السماء أو في الأرض، هو دعا له قل والله فلان يدعو لك ويدعو لك بالخير وبالسلامة وبكذا والسلامة في الدين وأن يحفظك الله سبحانه من الشرور، وأن وتذهب للثاني ونفس الكلام، فإذا بهما قد زال تلك الأحقاد والأضغان من تلك القلوب ورجع. والرجل مع زوجته أيضا يسمعها الكلام الطيب أيضا من هذا الباب، هذا الذي ينبغي. طيب هذا إيش هذا الأجل التجاري الأصل؟ كيف يعني؟ كيف يعني الأصل التجاري؟ فهو يبيع المحل، ليس المكان، وإنما يبيع شورة. ما في بس، ما في بس، لا بأس إن شاء الله. يقول نصحت شخصا حول مسألة التكفير وطال الحوار بين الأخذ والرد، فهل يعتبر هذا من الجدال؟ النصيحة تكون لمن يقبلها ويريدها، أما الجدال فهو مذموم، فالجدال مذموم. جزاك الله خير، أحبك الله الذي أحببتني له، هذا نفس السؤال قبل قليل، الأخ كرر السؤال عدة مرات حتى يتأكد أننا نقرأ السؤال. نعم لا لا لا، يعني تشعر فيه إقبال على الخير، تشعر فيه إقبال على الخير. طيب تكون بيع الأشياء التي تحمل صور كعلب الحليب ومواد التنظيف، هذه ما فيها بأس، هذه أمور ممتهنة ترمى بعد مدة. أذان؟ طيب تفضل. هذا أجبنا عنه. كرا. هذه ايش هذه؟ كلها قبور يعني جدار المسجد هو جدار المقبرة، وهذا هذه قبور، وهذا ايش؟ وهذا لا هذا ولا هذا يجوز الصلاة فيه. نعم هذه مقبرة إيه ما يجوز. اجعلوا لو بإمكانكم على الأقل اجعلوا حائطا هكذا يفصل المسجد عنه. طبعا هو يفترض أن يفصل حتى هذا، يكون فيه هنا سور يلغى هذا الجدار ويلغى هذا الجدار، يكون هنا سور. هذا لو استطعتم نبشه ورميه هنا مع الناس طيب واضح، لكن يجعل سور آخر يصلى في بشاط أن يعزل هذا. إما أن يحذف، إما أن يحذف أو أن يضاف. يعني المسجد بني على لأجل الولي. الله المستعان. لا هذه قبور، هذا مسجد ما يصلح، ما يصلح. هنا قبور معقول. صلى ولو يصلوا هنا في الخارج طيب، ثم يأخذ الميت إلى داخل. وهذا يختلف عن قضية الصلاة على الجنازة بعد الدفن، هذه مسألة. ما هو حكم مصافحة الفتاة الصغيرة التي لا يشتهى مثلها ولا ينكح مثلها؟ لا بأس حتى ولو لم تبلغ. الراتب الذي يتقاضاه الرجل من عمله الذي تحصل عليه بعد الدراسة مختلطة لا بأس به، لا شيء عليه. مسح على الجوارب المخرقة والشفافة لا بأس به، يجوز المسح عليها. كل ما سمي جوربا أو خفا جاز المسح عليه سواء كان مخرقا أو شفافا. حكم تدريس بعض المتون العلمية في العقيدة وغيرها لمن لم يطلب العلم مباشرة من العلماء وغير مزكى من أي عالم. التدريس للعامة ودعوتهم إلى الخير هذا أمر، والتصدر لتدريس الناس هذا أمر. فتبصير العامة بالدين وتبليغهم دين الله سبحانه وتعالى هذا بابه واسع، بشرط أن يتقن الإنسان ما يتكلم فيه. فلو أتقن مسألة فلا يتكلم في مسألتين، ولو أتقن ثلاث مسائل ما يتكلم في أربعة. واضح؟ فيتكلم بقدر إتقانه، هذا أمر في دعوة الناس. أما أن يتصدر للتعليم وغير ذلك فهذا لا يجوز له، لا يجوز له التصدر في هذا الباب. هل تقطع صلاة تحية المسجد بسبب إقامة الصلاة أو لا؟ نعم تقطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كم بيع أو شراء كروت رصيد النقال بالدين ما في بأس. لا هنا ما يقطع الصلاة لأنها فريضة. وجد زيادة بعد بضاعة قبض ثمنها زيادة 170 دينار، يجب عليك إرجاع هذا المال، إرجاع المال. وإذا كنت لا تستطيع الوصول إلى صاحبه فتصدق به عنه، بشرط أنه إذا جاء يطلبه أن تعيده إليه. التوجيه في خبر الله عن إبراهيم وبراءته من أبيه، والحديث الذي في البخاري الذي ذكر فيه طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام المغفرة لأبيه. إن كنت تقصد المغفرة استغفار إبراهيم لأبيه فهذا صرح به الله تعالى، وما كان استغفار لأبيه إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إلا إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يقول: هل نترك التحذير من المخالفين الذين افتتن بهم الناس كالقرضاوي؟ القرضاوي إلى ماذا يدعو؟ إلى الديمقراطية وإلى الحرية وعدم تطبيق الشريعة وترك دين الإسلام وإلى غير ذلك وجواز الردة. إيش نقول؟ وما يقول هكذا بصريح اللفظ، ما يقول بصريح اللفظ حتى لا نظلمه، الله المستعان. كيف ما يحذر من أمثال هذا؟ الله المستعان. يحرفون دين الله سبحانه وتعالى ويفتحون الباب في ذلك. دين الله عز وجل ليس دين فتنة وليس دين ضلالة، بل هو دين هدى ورشاد وصلاح، يرشد الناس إلى الخير والحق، هذا دين الله. أما الدعاة الذين يدعون إلى مفارقة دين الله وإلى أن لا يتمايز المسلمون والكفار، ولا أن تحكم الحريات ولا تطبق الشريعة، وأن يبعد شرع الله، هذا كيف ما نحذر منهم؟ الله حذر منهم ليس نحن، الله حذر منهم. يقول: ما معنى أعوذ بك منك في قوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني المعلوم أن الاستعاذة تكون من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بالله من الله هي كما جاء معنا في الكتاب فرار من الله إلى الله، فأنت تفر من غضب الله إلى رحمته، ومن عقابه إلى جزائه وإحسانه، وهكذا. فأنت تعود من غضب الله برحمته سبحانه وتعالى، أو تلجأ إلى رحمته تبارك وتعالى. الاختلاط محرم، الاختلاط محرم. هكذا يكون إجابة لجميع الأسئلة. حبك الله الذي أحببتني له. ما رأيك يا شيخ هذا السؤال نجيب عليه ولا؟ الأسئلة مشكلة نفسها تتكرر في عدة دروس. إيش هذي؟ تمنع ماذا؟ طيب. ولي الأمر يمنع الصيد بالليل لعدة اعتبارات، ومن يضبط في هذه الحالة يعرض نفسه لإجراءات ومخالفات، فما حكم من يفعل ذلك؟ مخالف لولي الأمر، عاصم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا حبك الله الذي أحببتني له. طيب، أيضا هذا أجبنا عنه. طيب، هذا نتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء. كم بقي عندنا من الوقت؟ دقيقة؟ 10؟ طيب. حكم شراء التأشيرات من الدول عموما، مملكة أو غيرها؟ شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد يفتي بتحريم حرمته. الأخ يسأل عن حكم الشرع في الحدود المقسمة للدول الإسلامية، هل يجوز الاعتراف بها؟ هذا لو تسكتون عن هذا. الحدود الموجودة المقسمة للدول لأنها من وضع المستعمر الأجنبي، الاجتماع مطلوب ورغب فيه الشرع، لكن هل يعترف بها أو لا؟ نعم تعترف بها، هي موجودة الآن وتعترف بها، وتعترف لكل أمير فيها أو ولي أمر فيها بسلطته عليها. وكل من كان في تلك الحدود داخلها يجري عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وشيخ الإسلام بن تيمية ينقل الإجماع على جواز تعدد أنه في حال ما لو تعدد الولاة أنه يجب لهم السمع والطاعة كلهم، وأنه لا خلاف في ذلك بين المسلمين. جدتي عندها مرض الدم والسكري علما عافانا الله، اللهم امين واياكم، وتسبب او تسبب لها هذا بسرعه انتقاض الوضوء وبامكانها الوضوء، لكن يشق عليها ذلك لتكراره لكل صلاه، فهل من رخصه للتيمم؟ لا، تتوضا وتصلي، تتوضا وتصلي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها حتى لو خرج منها شيء، توضا وتصلي. ها؟ بكل صلاة. نعم. السؤال عن كل صلاة. طيب، هو يسأل عن مشقة تكرار كل صلاة. طيب، لا، تفعل أمرا آخر بارك الله فيك، تفعل أمرا آخر، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بنات حبيش لا يحضرني اسمها، وهي أن تؤخر، وهو أن تؤخر صلاة الظهر وتقدم صلاة العصر، فتصلي الظهر في آخر وقتها قبل دخول وقت العصر بدقائق، وتصلي العصر في أول وقتها بعد دخول العصر بدقائق مباشرة. شراء الذهب والفضة بالتقسيط لا يجوز، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، وهذا يعد ربا إذا تأخر، حبك الله الذي أحببتني له. يقول في مسألة الانتخابات والتصويت: إذا كان كل واحد لا يذهب للتصويت فمن سيحكم البلاد؟ سوف تحكم، سوف تحكم، ذهبت أو لم تذهب والله سوف تحكم. الله المستعان. هل يبدأ طالب العلم حفظ القرآن أو الكتب الصغيرة؟ بل القرآن، تحفظ كلام الله، ولا تقدم كلام غير الله على كلام الله تبارك وتعالى، احفظ كلام الله. الكتب التي تنصحون بها قلنا إن شاء الله لاحقا إن شاء الله تكلمنا عنه، هذا تكلمنا عنه أيضا أيضا. طيب، هذا إن شاء الله نتكلم عنه أيضا، راجع إلى طلب العلم. أخي تارك الصلاة ويمنع أبناء أختي من الصلاة، فكيف أتعامل معه؟ إذا كان هو يريد أن يضل فلا تأذن له أن يضلل غيره، فناصح أختك وإن صح أن لا تسمح له بمثل هذا العبث في دين الله والعياذ بالله، هذا يصد عن دين الله أعوذ بالله. العمل مع امرأة أجنبية إن كنت تخلو بها وهنالك أمور محرمة فما يجوز العمل. نية فسخ الصيام للصائم نعم كافية لنقض صومه، لو نوى وعقد خروجه من الصيام خرج من الصيام، يخرج بذلك من الصيام. أخذ يريد جزاه الله خير محاضرة تعريف للأمر أو الحاكم بأدلتها من القرآن والسنة وأقوال السلف وكيف تتم البيعة للحاكم، الأمر واسع الله يبارك فيه، فلا يضيق به المقام هنا. هل يجوز للرجل أن يعقد على امرأة عقدا شرعيا على أن يكون البناء بها بعد سنة أو سنتين؟ نعم يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة سبع وبنى بها وهي ابنة تسع، يعني بعد سنتين. لكن أقول للأخوات لا ترضين دون تدوين عقد النكاح، فلو قال الزوج والله نعقد عقد شرعي ولكن لا نسجل، فقولي لا ما أريد، سجل ثم على الرأس والعين أكتب هذا في العقد المدني كما تريد العقد الشرعي، اجمعي بين الأمرين. فليجوز له أن يخلو بها هذه الفترة وما يحل له منها، تكون زوجته إذا عقد عليها عقدا شرعيا فهي زوجته، يحل له منها ما يحل للرجل من زوجته. إذا كان والله ما أنصح بهذا أبدا، أبدا ما أنصح بهذا، لأنها شرعا تظل زوجته وتحل له في جميع الأشياء. والآن مع هذا الانفتاح الموجود عندكم الله يعين. تأخير العمال لصلاتهم بحجة أن ثيابهم نجسة لا يجوز، بل يجب عليهم أن يحضروا معهم ثيابا للصلاة، يضعونها عندهم متى ما حضر وقت الصلاة خلع هذه ولبس هذه. موازنات هذه بعد إن شاء الله فيما بعد. الصلاة خلف هذا الرجل الصوفي الذي يحذر من دعوة الشيخ عموما، إذا كان مسلم فالصلاة خلف كل بر وفاجر ما دام أنه مسلم، لكن إن وجد من هو على السنة فالصلاة خلف من هو على السنة أو وجب. كيف السبيل إلى العمل بها في هذه الرسالة؟ يقصد الرسالة التبوكية. أنا ظننت هذه الرسالة، أبحث عن الذي يريد، ما هي الطرق التي تساعد على ذلك؟ بسم الله ولا تتبع. شيخ جزاك الله خير على ما دعوت به وعلى حرصك، لكن راجع الرسالة تجد فيها ما تفضلت بالسؤال عنه، فقد بين ذلك ابن القيم بيانا شافيا واضحا. أي جزاك الله خير. يسأل عن أنني أبدأ في كل درس بالدعاء، فهل هذا من السنة وما الدليل على ذلك؟ بارك الله فيك، أسأل الله لي ولك البركة، جزاك الله خيرا على الحرص. أما هل فيه دليل على هذا الدعاء بهذا النحو؟ لا، ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، لكن هل يعد هذا من البدع أو لا؟ هنا هو الكلام بارك الله فيك، وهذا ليس من البدع ولا من المحدثات ولا يعد من هذا الباب، لا يعد من هذا الباب ولا يندرج تحته، لأن الاستفتاح للإنسان أن يستفتح بما شاء وأن يستهل بما شاء في استفتاح في بداية الحديث بحمد الله والثناء عليه، مدام أنه ليس فيه مخالفة للشرع. وقد ورد عن الصحابة استفتاحات كثيرة ولم يلتزموا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في قوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، لم يكونوا يتقيدون بمثل هذا، فهذا من باب الاستفتاح في مجالس العلم. هذا أيضا في أمر يذكر الإخوة أنه يتكرر هنا عندكم في البلاد، وهو أنه يعطى إذا كان مريض لا يرجى شفاؤه وقد ترجح عند الأطباء أنه ميت، يكون يعني باقي على الأجهزة كالذي يموت دماغيا كما يقال، فينزعون عنه الأجهزة لكي يفارق الحياة، يعني هو جسد وجسد فيه روح، فينزعون عنه الأجهزة لكي يفارق الحياة، وقد يعطى تعطى له شيء من الحقن لكي يموت ويفارق الحياة، لأنه يقول لك هذا كما يسمونه موت الرحمة وكما يقال، فهذا محرم وهذا من قتل النفس، هذا محرم وهذا من قتل النفس، ولا يجوز أن يجترئ الإنسان على مثل هذا. الأعمار بيد الله والشفاء بيد الله، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيمه في لحظته لأراد ذلك سبحانه، فلا يتعجل الإنسان موت قريبه، لا يتعجل موت قريبه ويقول أنا والله أريد رحمته فأنزع عنه الأجهزة هذه حتى يموت، أو أعطيه شيء من الأدوية أو الحقن حتى يموت، هذا داخل في قتل النفس والعياذ بالله، داخل في قتل النفس. اتقوا الله. والإخوة، أنا أردت التنبيه لأن الإخوة يقولون أن هذا منتشر عندكم أو يتكرر، قد تكرر كثير من الحالات في مثل هذا. الله أعلم. انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.